الدقائق رأس الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. لما انتصر المسلمون على كفار قريش في غزوة بدر، أرادت قريش أن تثأر لقتلاها، قعدوا سنة كاملة يستعدوا لقتال المسلمين في عقر دارهم. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا على أهبة الاستعداد لملاقاة ومهاجمة المسلمين في المدينة. عندنا مبدأ كده اسمه مبدأ الشورى، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وبدأ يشاورهم في القتال وملاقاة العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنخرج إليهم أم نقاتل داخل المدينة؟ يعني تحبوا أن القتال يدار في المدينة هنا عندنا ولا نخرج لهم؟ انقسم الصحابة رضي الله عنهم إلى فريقين. الفريق الأول اللي هم كبار السن الأشياخ، قالوا: يا رسول الله نقاتلهم داخل المدينة. وده كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن أبي بن سلول. الرأي الثاني اللي هو رأي صغار الصحابة، اللي هو الشباب المتحمس اللي فاتوا الخروج لغزوة بدر، قالوا: لا رسول الله مش هنستنى، احنا نخرج لملاقاة العدو خارج المدينة. وهؤلاء كان اغلب الجيش. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيهم، مع ان النبي رأيه ايه؟ مقاتل داخل المدينة، لكن هم عشان غالب الجيش خلاص النبي نزل على رأيهم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته لكي يلبس لباس الحرب. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، بدأ الصحابة يعاتب بعضهم بعضا، قالوا: ازاي النبي عليه الصلاة والسلام عايز نقاتل داخل المدينة واحنا نقول له نقاتل خارج المدينة؟ قالوا: خلاص احنا هننزل على رأي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: طيب مين يكلمه؟ قالوا: ما فيش الا حمزة بن عبد المطلب عم الرسول. قالوا له: يا حمزة، اما النبي عليه الصلاة والسلام يخرج قل له ان احنا هنقاتل داخل المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد لبس لباس الحرب، فسيدنا حمزة قال له: يا رسول الله امرنا لامرك تبع. بيقول له: خلاص يا رسول الله هننزل على رأيك ونقاتل قريش داخل المدينة. فالنبي قال له: لا، إنه ليس لنبي أن إذا لبس لأمته لباس الحرب أن يضعها حتى يقاتل. يا حمزة احنا أخذنا قرار هنقاتل خارج المدينة، مفيش رجوع في القرار حتى تضع الحرب أوزارها. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام معاه 1000 مقاتل، وهم رايحين كده على أحد في نص الطريق ما بين المدينة وأحد، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش ب300 مقاتل، وقال: أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني. يعني بيقول إيه؟ أنا أقول له على الرسول عليه الصلاة والسلام نقاتل داخل المدينة وما يسمعش كلامي، وصغار الصحابة الشباب الصغير يقول له نقاتل خارج المدينة ويسمع كلامهم، خلاص يروحوا بقى معاه وهو يقاتل بهم واحنا نرجع. أحد الصحابة لحق بهم قال: أذكركم الله، أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم، واحنا رايحين مباراة ده قتال ودماء ونصر الدين وعرض. فقالوا له: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. مفيش هيحدث قتال، طب انت اصلا خارج ليه اصلا ومعاك السلاح ليه وراح فين؟ فنزل القرآن: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. في طائفتين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دول خرجوا لله ولرسوله ولأعلى كلمة الله، لكن اما شافوا عبد الله بن أبي بن سلول ومعاه 300 مقاتل راجعين المدينة، قالوا: ازاي ده احنا 1000 مقاتل والقريش كفار قريش 3000 مقاتل وهو يرجع بثلث الجيش 300 مقاتل، طب نقاتل ازاي؟ همه أن يرجع إلى المدينة. بس هم خرجوا لمين؟ لله. وحبا في مين؟ في الله وفي رسول الله فجاءهم التأييد من السماء، ثبتهم الله وثبت أقدامهم فلحقوا برسول الله. المنافقون لما قالوا نرجع المدينة ارجعوا، ليه؟ لا يستحقون نصرا، نصر دين ولا رسول. لكن المؤمنين الصادقين اما حدث اضطراب وقالوا هنرجع، فربنا سبحانه وتعالى اتى بهم مرة اخرى الى رسول الله. راح النبي عليه الصلاة والسلام الى جبل احد، جبل الرماة ده كان اسمه جبل عنين، سمي بعد المعركة بجبل الرماة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الجيش ويضع خطة الحرب، فجاب 50 من الصحابة خلاهم على جبل عنين اللي هو سمي بعد ذلك بجبل الرماة، حط عليهم 50 من الصحابة للرمي، وأمر عليهم أحد الصحابة اسمه عبد الله بن جبير وقال لهم كلام محدد وصريح، قال لا تبرحوا مكانكم، فإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا زي ما أنتم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. وقال لهم في رواية إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني النبي بيقول لهم في حالة النصر، في حالة الهزيمة، محدش ليه دعوة بينا، لو شفتم ان الطير نزل من السماء يتخطف جثثنا زمنتم فلا تبرحوا مكانكم. كلام صريح واضح. بدأت المعركة. ايه اللي حدث المرة الجاية؟ مهمة جدا، اهم من دي كمان، لان هتشوف اما دارت الحرب وبدأت الصحابة تدافع عن رسول الله، شوف بقى استماتة الصحابة للدفاع عن الرسول كانت عاملة ازاي. ما هو الشيخ محمد حب الرسول مش بالكلام، ما كنش انا قاعد كده على القهوة وسمع الاذان وما دخلتش اصلي وبقول انا بحب الرسول، لا، مبقاش انا بعيد عنه خالص وما اعرفش حاجة عن سنته وما اعرفش هو كان بياكل ازاي وبيشرب ازاي وبيصلي ازاي وبينام ازاي وبيتكلم ازاي، وبقول انا بحبه، بحبه يبقى بسمع كلامه، بحبه يبقى بتبعه، بحبه يبقى بنصر دينه. المرة الجاية ان شاء الله يا جماعة تكون مرة مهمة جدا، ان شاء الله ألقاكم في الاسبوع القادم بعد صلاة العشاء، وجزاكم الله خيرا. تمام بالصلاة.